بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في دروس الفقه المالكي في الأزهر الشريف. أنا آسف جدا، اليوم الماضي جئتم ولم أعد، كنت في مشوار ولم أنتهي منه. هو لماذا لم أعتذر؟ لأن كنت أريد أن أنهيه وأعد، إلا أنني انتهيت منه ساعة أخرى. رجاء يلا بنا اقرأ. إلى أين وصلنا؟ لا اقرأ لنا المراجع. يلا انتهينا من الجد. ايوه احسنت، نحن قلنا فيه مسائل كل يعملها ويأتي بها. احسنت. ايوه يلا بنا، من عمل الاوراق يأتي بها ويكتب اسمه عليها. ورجاء اكتب التاريخ. تاريخ الذي عملك اكتب فيه. التاريخ الذي عمل في الحصة الماضية أظن. الحصة الماضية أنا من أنا؟ لا، تاريخ متى عمل الامتحان؟ متى كتبت؟ متى انتهيت من الكتابة؟ قبل الحصة اللي فاتت دي معلم كلها وهكذا. النهارده 3. بسم الله يلا بنا، نحن كنا عملنا في المرة الماضية الجد. كنا انتهينا آخر ما وصلنا إليه، أظن كانت المسألتان الغراء والأكدرية، صحيح؟ بسم الله، اكتب خاتمة في المعادة. خاتمة في المعادة، خاتمة يعني خاتمة مسائل الجد. في المعادة، خاتمة في المعادة بتشديد الدال. ميم وعين وألف ودال مشددة وتاء مربوطة منقوطة. خاتمة في المعادة، واضح؟ اكتب مسألة. يبقى مسألة رقم كام؟ 44. مسألة رقم 44، اكتب المعادة مأخوذة من العدد. المعادة مأخوذة من العدد. المعادة مأخوذة من العدد. اكتب والفعل الثلاثي المجرد منه. والفعل الثلاثي المجرد منه أعد بالتشديد. والفعل الثلاثي المجرد منه أعد بالتشديد. والأصل عدد. والأصل عدد. والأصل عدد بالتخفيف. والأصل عدد بالتخفيف فأدغمت المثلان. مرة أخرى، المعادة مأخوذة من العدد، والفعل الثلاثي المجرد منه عد بالتشديد، والأصل عدد بالتخفيف فأدغمت المثلان. إذن عرفنا ما معنى عنوان، عرفنا لفظ عنوان الباب. عنوان الباب المعادة. المعادة هذه مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من العدد. المعادة مفاعلة من العدد. مفاعلة، وزن مفاعلة من العدد. والأصل عد بالتشديد، الفعل الماضي. عد أصله عدد. في اللغة العربية أي مثلان توالتا وتطرفا يدغم أحدهما في الآخر. حد أصله حدد. شد أصله شدد. مد أصله مدد. واضح؟ بعد كذا تكتب ووزن فاعل. ووزن فاعل في الصرف. ووزن فاعل في الصرف الأصل فيه أن يكون مفاعلة بين اثنين. ووزن فاعل في الصرف الأصل فيه أن يكون مفاعلة بين اثنين. إن شاء الله إن شاء الله بعد إذن الأضحى نأخذ الصرف بإذن الله. قبل أن ندخل في الألفية إذا انتهينا من شذور الذهب نأخذ لامية ابن مالك إن شاء الله في الصرف. ووزن فاعل في الصرف الأصل فيه أن يكون مفاعلة بين اثنين. الأصل فيه أن يكون مفاعلة بين اثنين. إذن الإجازة ستأتي أمامنا الآن. إجازة العيد، اغتنم فرصة، احفظ اللامين، لأن لن يحضر معنا إلا من يحفظ بإذن الله، لأن الصرف فن لا يدرس إلا بحجب، بدون ذلك يبقى لعب. يعني درسنا النحو، درسنا كما تشاء، لكن إن شاء الله إذا بدأنا اللامية تسمع تجلس معنا، لا تسمع تعزوب. فسيأتي الإجازة الآن، إجازة عيد الأضحى، اغتنم فرصة، اشتري لامية الأفعال مجموعها 110 أبيات، احفظهم من الآن، لأن سنشرح 10 أبيات 10 أبيات، كل يوم لابد أن تسمع لكي تجلس معنا، رجاء. أيوة يلا بنا. يقول: ووزن فاعل في الصرف الأصل فيه أن يكون مفاعلة بين اثنين، كقاتل وضارب ونازل، كقاتل وضارب ونازل، فاصلة، كقاتل وضارب ونازل. الأصل في قاتل بين شخصين، ضارب بين شخصين، نازل النزال بين شخصين. اكتب: وقد يأتي لغير مفاعلة، وقد يأتي لغير مفاعلة. وزن فاعل هذا الأصل فيها أن يكون بين شخصين، لكن قد يأتي لغير مفاعلة، كسافر، سافر مش يفعلهما أحد وإنما هو الذي يسافر، كسافر وهاجر، هاجر هو الذي يهاجر، واضح؟ بعد كذا أكتب: ومصدر فاعل المفاعلة، ومصدر فاعل المفاعلة، أنت تقول قاتل مقاتلة ونازل منازلة وهكذا. ومصدر فاعل المفاعلة، فعادد بالتخفيف مصدره المعاددة. طالما وزن فاعل مصدره المفاعلة، إذن عادد مصدره المعاددة، المعاددة بتوالي المثلين. تكتب: فعادد بالتخفيف مصدره المعاددة، فأدغم أحد المثلين في الآخر، يعني المعاددة هذا أدغمنا الدال في الدال فأصبح ماذا؟ أصبح المعادة. إذن هذا هو عنوان الباب، المعادة. المعادة بتاني إيه؟ مصدر فاعل عادد، مصدره ومصدر فاعل المفاعلة، فعادد بالتخفيف مصدره المعاددة، فأدغم أحد المثلين في الآخر، وهي عنوان الباب. إذن انتهينا من شيء اسمه عنوان الباب وهي المعادة. ولماذا حرصنا على هذه الكلمة بالذات؟ لأنها لا توجد عند جميع الفقهاء، يعني بعض المذاهب يقولون بها وبعضهم لا يقول بها، واضح؟ وبعد كذا، طيب لماذا سميت معادة بالذات؟ لماذا؟ نحن قلنا المفاعلة تدل على ماذا؟ على شيء بين شخصين، وقد تتجرد عن ذلك، شيء بين شخصين قاتل، تتجرد عن ذلك مثل سافر، ها؟ اكتب: وتحتمل أن تكون المفاعلة على بابها، وتحتمل أن تكون المفاعلة على بابها في المعادة، وتحتمل أن تكون المفاعلة على بابها في المعادة. لماذا؟ هل هنا يوجد تنازع بين شخصين فقاتل وضارب؟ لأن الإخوة الأشقاء يعتدون بالذين للأب، الإخوة الأشقاء يريدون أن يعتدوا بإخوة الأب، ها؟ والجد لا يعتد بهم، الجد لا يعتد بهم لأنه هو أولى منهم، والإخوة الأشقاء يعتدون بهم ليمنعوا الجد من كثرة الميراث. إذن فيه تفاعل بين شخصين ولا ما فيش تفاعل؟ فيه تفاعل بين شخصين، واضح؟ هذا معنى قوله: وتحتمل أن تكون المفاعلة على بابها في المعادة، لأن الإخوة الأشقاء يعتدون بالذين للأب، والجد لا يعتد بهم، فهي معادة بينهما. بعد كذا مسألة رقم 45، مسألة فهي معادة بينهما، هؤلاء يعتدون وهذا لا يعتد، مفاعل بين الشخصين. مسألة رقم 45، اكتب: والقائل بالمعادة في الميراث من الصحابة جميعا، والقائل بالمعادة في الميراث من الصحابة جميعا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، والقائل بالمعادة في الميراث من الصحابة جميعا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن جمهور الصحابة لم يروى المعادة عن أحد إلا واحد فقط، زيد بن ثابت، واضح؟ والقائل بالمعادة في الميراث من الصحابة جميعا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجل المذاهب الأربعة في الميراث مبنية على زيد بن ثابت، ويختلفون معه أحيانا. واضح؟ يوجد فريقين رئيسيين في الميراث، يعني أكثرهم مسائل روية عنه، عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. جمهور المذاهب الأربعة مع زيد بن ثابت، وإن كانوا يخالفونه في أشياء. يقول والقائل بالمعجة في الميراث من الصحابة جميعا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتبعه غير واحد من العلماء، تبعه غير واحد من العلماء في ذلك، منهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى جميعا. وتبعه غير واحد من العلماء في ذلك منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والله رحمهم الله تعالى جميعا. بعد كذا اكتب وخالف فيها خلق كثير من العلماء، وخالف فيها خلق كثير من العلماء حتى في المالكية كالإمام ابن عبد البر لم يقولوا بالمعادة، رغم كون المذهب يقول به لكن لا لم يقولوا بها. بعد كذا مسألة رقم 46 اكتب وحقيقتها، أي حقيقة المعادة، وحقيقتها يعني إيش المعادة في الميراث، وحقيقتها أنه إذا اجتمع الإخوة مع الجد، إذا اجتمع الإخوة مع الجد كان للجد الأفضل من وجهين، المقاسمة أو الثلث من رأس المال. نحن في المرة الماضية ذكرنا حوالي 11 سورة من مسائل الجد، وقلنا هو أعقد شيء في الميراث. كان عندنا جد وإخوة فقط، قلنا يبقى شيئان فقط، جد وإخوة فقط، كم سورة عندنا في المعاملة؟ سورتان فقط، إما المقاسمة وإما الثلث من رأس المال. لكن جد وإخوة وأصحاب سهام كم وجه عندنا من العمل؟ ثلاثة أوجه، إما المقاسمة وإما السدس وإما الثلث من الباقي. صحيح؟ هنا يقول وحقيقتها أنه إذا اجتمع، وحقيقتها يعني وحقيقة المعادة أنه إذا اجتمع الإخوة مع الجد كان للجد الأفضل من وجهين، المقاسمة أو الثلث من رأس المال، وذلك إذا كانوا أشقاء فقط، وذلك إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. يعني الدرس الذي تقدم كان في الجد والإخوة الأشقاء فقط، ولا الجد والإخوة لأب فقط، فهو بين الشيئين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث من رأس المال. صحيح؟ متى يأخذ الثلث من رأس المال يا أستاذ عبد القادر؟ متى يأخذ الجد الثلث من رأس المال؟ إذا كانت الإخوة أكثر من الاثنين، يعني كلما زادوا الاثنين أو ما يعادلهم جد يأخذ الثلث، لأن لو لم يأخذ الثلث سيكونون أفضل منه. لكن أخوين مقاسمة والثلث سواء، أخ واحد مقاسمة أحسن، أختين ثلاث أخوات أربع أخوات. واضح؟ وحقيقتها أنه إذا اجتمع الإخوة مع الجد كان للجد الأفضل من وجهين المقاسمة أو الثلث من رأس المال. متى يحصل هذا؟ وذلك إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. انتهى الكلام. وأما إذا اجتمعوا فإن الإخوة الأشقاء يحجبون الذين للأب، يعني إذا جاء إخوة أشقاء وإخوة لأب الذين لأب لا يجدون شيئا، وأما إذا اجتمعوا فإن الإخوة الأشقاء يحجبون الذين للأب إلا أنهم يدخلونهم معهم في القسمة ويمنعون الجد بذلك كثرة الميراث. قل في أخ لي اسمه أخ لأبي لابد يعيش معه، إذا ما جاء الأخ لأبي وفرد المسألة وقسمت وانتهى يقول أنت اسمك أخ لأبي أنا أحجبك، ويصادر ما يوجد عند الأخ. ذكرنا هذا فيها بعد بس. وأما إذا اجتمعوا فإن الإخوة الأشقاء الذين عنده فإن الإخوة الأشقاء يحجبون الذين للأب، يحجبونهم ولا ما يحجبوهم؟ هل يرثوا إخوة لأبي مع الإخوة الأشقاء؟ لا يرثون. لكن إن جاء الإخوة الأشقاء مع الذين للأبي مع الجد إن زيد بن ثابت سنعتد بالإخوة الذين هم للأب، سندخلهم معنا. لماذا؟ الإخوة الأشقاء يقول هؤلاء إخواننا لابد أن يرثوا، لأن لو جاءوا مع الجد يرثون ولا لا يرثون؟ الإخوة لأب وحدهم مع الجد يرثون ولا لا يرثون؟ يرثون. الجد ليس بحاجب له. طالما الجد ليس بحاجب له الذي حجبهم هو الذي يأخذ نصيبه. وفي الكلام يعني طالما الجد ليس بحاجب له كيف يحجبهم الإخوة الأشقاء ويستفيد الجد بذلك؟ لا، الجد ليس بحاجب له. واضح؟ الجد لا يحجب الإخوة لأب، لأن لو جاء الجد والإخوة لأب الإخوة لأب سيرثون معه وبالتسوية وبالمقاسمة. صحيح؟ إذن الجد لا قوة له في حجب الإخوة للأب، لكن الإخوة الأشقاء لهم قوة في حجب الإخوة للأب. من الذي سيستفيد بهذه القوة؟ الإخوة الأشقاء عند زيد بن ثابت. واضح؟ أما عند بقية الأئمة لا، طالما هم محجوبون فلا كلام عليهم. طالما الإخوة لأبي المحجوبون فلا كلام عليهم. إذن إذا كان لا كلام عليهم المال كله سيكون بين الأشقاء والجد. واضح؟ منهج إيش؟ نفس زيد بن ثابت. نحن ذكرنا قلنا والقائل فيها من بين الصحابة جميعا رضوان الله عليهم زيد بن ثابت وتبعه غير واحد من العلماء منهم. صحيح؟ أيوة. اكتب مسألة رقم 47. إلا أنهم يدخلونهم مش يدخلونهم، يدخلونهم معهم، أي الأشقاء يدخلون الذين للأب في الميراث، يدخلونهم معهم في القسمة ويمنعون الجد بذلك كثرة الميراث. هذا نص الرسالة. واضح؟ ويمنعون الجد بذلك كثرة الميراث. مسألة رقم 47. اكتب أصول المعادة 5. يعني المعادة هذه ما أصولها؟ أصول المعادة 5 وهي أصول المعادة، يعني المسائل التي ذكرها الفقهاء أن هذه المسائل يحصل فيها المعادة. يعني أي مسألة أجب فيها معادة ستكون واحدا من هذه السور التي تأتي. 5 أشياء. 1. اكتب أخ شقيق. إذا أعطيت مسألة في المعادة قد أجد فيها أخا شقيقا. 1. ثانيا أخت شقيقة. إذا أعطيت مسألة فيها معادة سأجد فيها أختا شقيقة. ثالثا أخ وأخت شقيقان. إذا أعطيت مسألة من المعادة سأجد فيها أخ وأخت شقيقان. رابعا أختان شقيقتان. إذا أعطيت مسألة من المعادة سأجد فيها أختان شقيقتان. صحيح؟ خامسا 3 أخوات شقائق. إذا أعطيت مسألة من المعادة قد أجد فيها 3 أخوات شقائق. هذه 5 اسمها أصول المعادة حسب ما هو مذكور في كتبنا. هذا معنى قولي وأصول المعادة 5 وهي 1 أخ شقيق، 2 أخت شقيقة، 3 أخ وأخت شقيقان، 4 أختان شقيقتان، 5 3 أخوات شقائق. لماذا كانت هذه أصول المعادة؟ سؤال مهم. لماذا كانت هذه أصول المعادة؟ لأن الجد لا يقاسم إلا إذا كان الذين معه أخ واحد أو أخ وأخت شقيقتان شقيقان، أو كان الذي معه أختان شقيقتان أو 3 أخوات شقائق. لأن العدد إذا زاد على هذا المقاسمة والثلث سواء، أو إذا زاد على هذا يفرض له الثلث من رأس المال. افترض مثلا مات وترك 5 إخوة لأب و5 إخوة أشقاء. لا يأتي الإخوة الأشقاء الآن عندنا ويقول للجد في 5 إخوة لأب. لماذا؟ لأن الجد حتى إذا انفرد مع الإخوة الأشقاء 5 يقاسم ولا يفرض له الثلث؟ يفرض له الثلث من رأس المال. إذن المعادة هذه لا تتأتى إلا في السور التي ذكرناها. واضح؟ لأن هي التي تكون فيها المقاسمة أفضل للجد. لكن إن زادوا على هذه الأعداد لا يأتي المعادة، وإنما الجد سيفرض له ثلثه ويأخذ ثلثه. وإذا ما أخذ ثلثه الإخوة الأشقاء يحجبون الذين لأجل. واضح؟ إذا متى يأتي قضية المعادات؟ إذا كان الجد مقاسما، إذا كان سيقاسم الأخ ولا سيقاسم الأخ والأخت ولا سيقاسم أختان ولا 3 أخوات شقائق. لكن إن زاد العدد الأشقاء زادوا على هذا فإن الجد يفرض له الثلث من رأس المال إن إذن لا نتكلم على المعادة. وهذا الكلام هذا معنى قوله وأصول المعادة خمسة وهي أخ شقيق أخت شقيقة أخ وأخت شقيقان أختان شقيقتان ثلاث أخوات شقائق يعني ما هو أقل من أخوين. وهذا الكلام ومسائلها بالتفصيل 13 مسائل المعادة بالتفصيل 13 وهي 13 لكن لا تنسى عندما كنا نذكر مسائل الجد في الباب الماضي ختمناها بمسألتين قلنا إحداهما تابعة لهذا الباب والثانية تابعة للباب الذي بعده ما هي المسألة التي كانت تابعة لهذا الباب من المسألتين استغفر الله وأتوب إليه ما كانت المسألة التي تابعة لهذا الباب الغراء قلنا مسألتين أحدهما تابعة لهذا الباب والثانية تابعة للباب الذي بعده واضح؟ ها؟ الأكبرية؟ متأكد؟ أو على ضمانة الشيخ عادل الأكبرية ها؟ سنشوف سيأتي في الآخر نحن قلنا ها؟ الأكبرية هي الغراء تغفر الله الأكبرية هي الغراء؟ هي الغراء كيف؟ لا لا استغفر الله الخرطاء اتكلم على الخرطاء هل الغراء هي التابعة ولا الخرطاء أيهما تابعة للمعادة والآخر تابعة الغراء هي التابعة للمعادة والتي هي الخرطاء تابعة لمسائل الجدي أسف الخرطاء وأنه الغراء والأكدرية شيء واحد أسف أنا ظلمت الأكدرية هذه هي الخرطاء ومسائلها بالتفصيل 13 وهي يعني مسائل المعدة 13 وهي واحد نحن قلنا أصولها خمسة أخ شقيق اكتب للأخ الشقيق منها ثلاثة يعني للأخ الشقيق من مسائل المعدة ثلاثة وهي أنه وهي أنه أي الأخ الشقيق يعاد بأخ لأبي يعني إذا جاء أخ شقيق وجاء معه أخ لأبي فالأخ الشقيق هذا يعتد بالأخ لأبي يقول فيه أخ هنا من مواليد أبي لابد أن يرث معي ويتوصل بذلك إلى منع الجد كثرة الميراث لماذا؟ لأن المال الآن سيقسم على ثلاثة إذا قسم على ثلاثة وبعدما يأخذ الأخ الشقيق ثلثه يحجب الذي للأبي فيكون له هو كم؟ يكون له الثلثان من مجموع المال جد وأخوين المسألة من كم؟ ها؟ مسألة من ثلاثة الجد يأخذ سهما والأخ الشقيق يأخذ سهما والذي للأبي يأخذ سهما لكن بعدما يولي الجد الذي هو الشقيق يصادر ما كان عند الأخ لأبي إذا أنت محجوب بي أنا صحيح؟ إذا أكتب للأخ الشقيق منها ثلاثة وهي أنه يعاد بأخ لأبي واحد وبأخت لأبي يعني أخ شقيق وأخت لأبي الأخ الشقيق سيقول للجد خلي بالك فيه هنا أخت لابد أن ترث معي إذن المال للذكر مثل حظ الأنثيين جد بسهمين والأخ بسهمين والأخت بسهم واحدة التي هي الأخت لأبي بعدما يولي الجد الأخ لأبي يصادر السهم الواحدة فيكون له هو ثلاثة أسهم من خمسة صحيح وبأختين لأبي وبأختين لأبي يعني الأخ الشقيق هذا يعتد بأختين لأبي يعني مات المتوفى وترك جدا وأختين لأبي وأخا شقيقا الأخ الشقيق سيقول فيه أختين يرثان معا المسألة تنسيق من كم من ستة عندك كم رأس رأس الجد برأسين ورأس الشقيق برأسين وكل أخت برأس المسألة من ستة بعدما يعطى الجد من الستة سهميه يبقى أربعة أسهم يأتي الأخ الشقيق ويصادرها من الأختين أنتما محجوبتان بي أنا واضح؟ هذا معنى قوله ومسائلها بالتفصيل 13 وهي واحد للأخ الشقيق منها ثلاثة وهي أنه يعاد بأخ لأبي وبأخت لأبي وبأختين لأبي وصورتها ألف جد وأخ شقيق وأخ لأبي جد وأخ شقيق وأخ لأبي أيوة المسألة يا شيخ جد وأخ شقيق وأخ لأبي وأخ لأبي أو فكر بالراحة فكر بالقلب فإذا فكرت بالراحة لا تجد شيء أو. وأخ شقيق وأخ لأبي. لماذا مسألة من ثلاثة؟ جد وأخوين يقتسمون. لماذا لا نخرج للجد الثلث؟ ها؟ زي ممكن. أو لو فرضنا له الثلث ماذا يحصل؟ كل يأخذ ماذا؟ يرجع الأخ لأب هذا لأخ الشقيق هذا على الذي للأب ويأخذ ما يوجد عنده. إذن تكتب جد وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة من ثلاثة، لكل سهم ثم يحجب الشقيق أخاه لأب فيكون له السهمان. المسألة من ثلاثة، لكل سهم ثم يحجب الشقيق أخاه لأب فيكون له السهمان. باء، هذه السورة الأولى من سور الأخ الشقيق. باء، جد وأخ شقيق وأخت لأب. جد وأخ شقيق وأخت لأب. المسألة من كم يا شيخ؟ جد وأخ شقيق وأخت لأب. جد وأخ شقيق وأخت لأب. من خمسة. من جد كم؟ الجد سهمان. والأخ الشقيق والأخت لأبي. أخ الشقيق سهمان، والأخت لأبي سهم واحد. ثم يرجع الشقيق ويصادر ما عند الأخت فيكون له ثلاثة أسهم. إذا تكتب جد وأخ شقيق وأخت لأبي. المسألة من خمسة، من جد سهمان وللشقيق سهمان، ويحجب الشقيق أخته عن السهم الباقي، ويحجب الشقيق أخته عن السهم الباقي فيكون له ثلاثة أسهم، ويحجب الأخ الشقيق أخته عن السهم الباقي فيكون له ثلاثة أسهم. جيم، يعني المسألة الثالثة من سور الأخ الشقيق. جد وأخ شقيق وأختين لأب. جد وأخ شقيق وأختين لأب. جد وأخ شقيق وأختين لأب. أيوة المسألة يا شيخ. جد وأخ شقيق وأختين لأب. المسألة من ستة، للجد سهمان وللأخ الشقيق سهمان سهم، ثم ويأخذ ما عندهما. لماذا؟ لأن الجد لا يحجب الأختين لأب. الأخ الشقيق الذي حجبهما هو الذي يستفيد بالحجب. واضح؟ ثم بعد هذا اكتب كذا. ذكرنا للأخ الشقيق منها كم سورة؟ ثلاث سور. انتهى سور الأخ الشقيق. ثانيا وللأخت الشقيقة منها خمسة. يعني من مسائل المعادة، من أصولها الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لها خمسة، يعني خمس سور، وهي أنها تعد بأخ لأب واحد وبأخت لأب اثنان، وبأخ وأخت لأب ثلاثة، وبأختين لأب أربعة، وبثلاث أخوات لأب خمسة. واضح؟ وللأخت الشقيقة منها خمسة، وهي أنها تعد بأخ لأب فاصلة، وبأخت لأب فاصلة، وبأخ وأخت لأب فاصلة، وبأختين لأب فاصلة، وبثلاث أخوات لأب. وللأخت الشقيقة منها خمسة، وهي أنها تعد بأخ لأب وبأخت لأب وبأخ وأخت لأب وبأختين لأب وبثلاث أخوات لأب. وصورتها الآن تصوير المسائل. ألف، نحن قلنا كم سورة للأخت الشقيقة؟ خمسة. ألف، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. جد وأخ، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. جد وأخت شقيقة وأخ لأب. حاول يا شيخ محمود. جد وأخت شقيقة وأخ لأبي. فكر براحة. جد حكي لهم بالراحة جد وأخت شقيق وأقول لأبي عندك كم رأس على إذنك يا مولاه جد وأخت شقيقة وأخ لأبي الأخ لأبي بكم رأس والجد برأسين والأخت إذا عندي خمسة إذا المسألة من خمسة صحيح المسألة من خمسة لماذا المسألة من خمسة تكتب إذ الجد معصب للأخت إذ الجد المسألة من خمسة إذ الجد معصب للأخت المسألة من خمسة إذ الجد معصب للأخت اكتب طيب إذا قلنا المسألة من خمسة وأعطينا الجد سهمين صحيح كم تبقى من السهام ثلاثة أسهم بين من ومن بين الأخ الشقيق لغة الأخت الشقيقة والأخ لأبي المفروض للذكر مثل عز الأنثيين لكن هل يأتي للذكر مثل عز الأنثيين بين الأخت الشقيقة والأخ لأبي لا لو جاء لو مات المتوفى وترك أخته الشقيقة وأخاه لأبي أيوة يا شيخ ترك أخته الشقيقة وأخاه لأبي المسألة محجوب ليه أيوة شيخ يوسف مات المتوفى وترك أخاه أخته الشقيقة وأخاه لأبي يقسم بينهما بالتساوي كيف كيف هل الأخ الشقيق أخ لأبي مماثل للأخت الشقيقة أو كيف يقسم بينهما بالتساوي إذا أيوة يا شيخ سعيد الأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها يفرض لها إذ لم يأتي من يعصبها إنما يعصبها أخوها الشقيق لكن أخ لأبي لا يجعلها عاصبة لا وإنما يفرض لها نصفها ثم ثم الأخ لأبي يأتي ويأخذ الباقي هو عاصب ولا مش عاصب يأتي ويأخذ الباقي إذن قد تستوي الأنثى والرجل في الميراث ولا لا يستويان قد يستويان وإنما هي مبنية على هيئة إن لم تفهمها جميعا تظن أن الإسلام يفضل الرجال لكن لا إنما هي مبنية على شيء معين واضح؟ إذن أنت تكتب هنا كنت فللجد سهمان طيب إذن كان معنا من؟ جد وأخت شقيقة وأخ لأبي الجد أخذ سهمان الأخت الشقيقة تريد كم من المال؟ هي تريد النصف صحيح؟ لكن لا تنسى هي تريد النصف وأنت قلت إنه لا يفرض لها أنت تقول الجد معصب للأخت لأبي ولا مش معصب لها؟ معصب لها هذه الاضطرابات الموجودة في المعادلة نحن الآن سنقول إن الأخت الشقيقة تحتاج إلى نصفه لماذا؟ لأن الجد يعصبها لأن الجد يعتبر أخا لها يعتبر أخا لها ولا مش أخا لها؟ أخا لها بدليل أنه لو جاء جد وأخت شقيقة جد وأخت شقيقة المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين إذن جد أخ لها ولا مش أخ لها؟ لكن شوف هنا سنقول بعدما أخذ الجد سهمين وبقي ثلاثة أسهم فنقول الأخت الشقيقة تحتاج إلى نصفه تحتاج إلى نصفها كيف تحتاج إلى نصفها وهي لا يفرض لها وهذه الكلام يلا بنا هنا يقول إيش إذ الجد معصب للأخت فللجد سهمان وللأخت سهم سهم واحد لو قسمنا المسألة للذكر مثل عز الأنثيين أقول لأجل سهمين جد سهمين ولها هي سهم واحد تكتب وللأخت سهم إلا أنها تحجب أخاها إلا أنها تحجب أخاها فتستكمل نصفها الذي لم يفرض لها فتستكمل نصفها الذي لم يفرض لها فاصلة والخمسة التي هي نصفها إيه الخمسة التي هي نصفها لا والخمسة نصفها منكسرة لأن هي تحتاج إلى ماذا إلى نصف المال ها والخمسة نصفها منكسرة. خمسة نصفها يلا بنا اكتب والخمسة نصفها منكسرة فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة. يعني نأخذ مخرج النصف ونضربه في أصل المسألة. مخرج النصف ماذا؟ اثنان. نضربه في خمسة فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة تسير عشرة. تسير كم؟ تسير عشرة. عشرة لو حاولنا للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة أربعة واثنين صحيح؟ إلا أن الأخ الأبي لا يرث معها شيئا. إذا ماذا سنفعل؟ نأخذ حظ الجد في المسألة السابقة ونضربه في مخرج النصف. الجد كان أخذ كام؟ كان أخذ اثنين. اضربه في اثنين يكون كام؟ يكون أربعة. الأخت كانت أخذت كام في أصل المسألة؟ لا نصفها. إيه ثلاثة يا شيخ عادل؟ اثنين ونصف صحيح؟ اثنين ونصف ولا مش اثنين ونصف؟ اثنين ونصف. نأخذ اثنين ونصف هذا ونضربه في مخرج النصف يبقى كام؟ يبقى خمسة. نعطيها الخمسة الآن من مجموع المال. مجموع المال كام؟ عشرة. أخذت نصف المال ولا لم تأخذ نصف المال؟ لكن فضلناها على الجد ولا لم نفضلها على الجد؟ فضلناها على الجد. واضح الكلام؟ هذه الجراثيم الموجودة. مرة أخرى، عندك جد، جد وأخت شقيقة وأخ لأبي. لو جئت تفرد الآن جد برأسين صحيح؟ والأخ لأبي برأسين صحيح؟ والأخت لأبي بكام رأس؟ رأس واحد. إذن المسألة من كام؟ المسألة من خمس. جاء الجد وأخذ سهمين. بمجرد أن أخذ الجد سهمين الأخت الشقيقة قالت للذي لأبي أنت لا ترث مع وجودي، لابد أن أخذ فرضي أولا. أين فرضك يا أختاه؟ لا تقول فرضها مما تبقى، لا، لا يوجد نصف الباقي للأخت، وإنما هي تأخذ النصف من ماذا؟ من مجموع المال. مجموع المال كام؟ هل خمسة لها نصف صحيح؟ ليس لها نصف صحيح. انكسرت المسألة ولا لم تنكسر؟ انكسرت المسألة. ماذا سنفعل؟ هنا لو أخذنا الرؤوس وضربنا لجاءت مشكلة. نحن قلنا نلجأ إلى مخرج الكسر عند الضرورات القصوى. واضح؟ يعني مخرج الكسر الآن النصف، هي تحتاج إلى النصف صحيح؟ من أين يخرج النصف؟ من اثنان. نأخذ أصل المسألة ونضربه في اثنان. بكام؟ بعشر. كم كان الجد أخذ في أصل المسألة؟ اثنان. نضربه في الاثنان اللذان هما مخرج الكسر بكام؟ أربعة. الجد أخذ أربعة من المال كله. لماذا أخذ الجد أربعة من المال كله؟ لأن الأخت الشقيقة هذه عندما أدخلت الأخ لأبي، إذا جئت بجد وأخ لأب وأخت شقيقة وجعلت المال من عشرة، كم يرث كل واحد؟ أربعة وأربعة واثنين. إذن هي اعتدت بأخيها ولا لم تعتد بأخيها؟ اعتدت بأخيها. الجد أخذ أربعة أسهم والأخ أخذ أربعة أسهم وهي لها سهمان، لكن هي جاءت بالأخ لأب لتمنع الجد كثرة الميراث فقط. بعدما ولى الجد بأربعته هي تقول خلي بالك عن اسمي أخت شقيقة، أريد النصف من المال كله ولا تجد شيئا إلا بعدما أجد أنا صحيح؟ بعدما أخذ الجد أربعة أسهم الأخت الشقيقة تريد النصف. نصف عشرة كام؟ خمسة. إما أن تقول نصف عشرة خمسة، لكن قل بطريقة أخرى، هي في المسألة التي انكسرت كم كنا نريد أن نعطيها؟ خمسة. كنا نريد أن نعطيها اثنين ونصف. اثنين ونصف في اثنين بكام؟ بخمس. كما أن الجد أخذ اثنين في اثنين بكام؟ بأربعة. كم تبقى من المال؟ سهم واحد. يأتي الأخ لأب ويرث. شوف الآن ماذا عملنا. الأخت الشقيقة هذه فضلت على الجد ولا لم تفضل؟ فضلت على الجد. أيوة يلا امشي. جد هنا والخمسة نصفها منكسرة، والخمسة نصفها التي هي دي خطأ، والخمسة نصفها منكسرة فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة تسير عشرة، للجد حظه مضروبا في مخرج النصف، للجد حظه مضروبا في مخرج النصف بأربعة، وللأخت حظها مضروبا في ذلك بخمسة، للجد حظه مضروبا في مخرج النصف بأربعة، وللأخت حظها مضروبا في ذلك بخمسة، وهي نصف المال، وهي نصف المال والأخت تريد النصف، والباقي للأخ تعصيبا وهو سهم واحد. اكتب والأخت هنا أخذت أكثر من الجد. من الذي يحجبه؟ لا، الأخت لا يحجب الأخ الشقيق، وإنما الأخت يفرض لها، إذا ما أخذت حزها تنسحب. لو كان الأخ الشقيق لكان هو محجوب، واضح؟ يعني لو كان أخا شقيقا لكان أخ لأب وأخت لأب، لا نتكلم عليه، لكن الأخت الشقيقة تراجع باب الحج. لو كان معك عندك هنا باب الحجب الآن لرأيت أن الأخت الشقيقة لا تحجب الإخوة لأبي، وإنما تأخذ حزها ثم ما تبقى يأخذه الإخوة لأبي. أي الجد عصبها كم نعطيها؟ إذن نعطيها ستة، ما ينفعش يا شيخ. نحن قلنا هي تحتاج إلى كم من المال؟ تعصيب ولا النصف؟ لو الجد عصبها لأخذت اثنين فقط. ما معنى أن الجد عصبها؟ يعني الجد جعلها عاصبا، يعني استويا في المرتبة. إذن فيكون عندها كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ الجد لا يعصبها، واضح؟ وإنما يفرض لأنه الجد يأخذ نصيبه من المال كله، بعدما يأخذ الجد نصيبه من المال كله المتبقي هذا هي تأخذ منها نصفها. أخذت نصفها ما تبقى سهم واحد يأتي الأخ لأبي ويأخذ. الجد معصب للأخت، يعني في بداية المسألة بدأنا بالتعصيب، وبعدين جينا وفرضنا له. أنا ذكرت هذا ولا لم أذكره؟ قلت شوف المشكلة في المعادة، منصوص هنا فتأخذ نصفها الذي لم يفرض له. هل النصف كان مفروضا لها؟ النصف لم يكن مفروضا لها، لكن بعدما انسحب الجد من الحال وأخذ سهميه هي تقول أنا اسمي أخت شقيق وأنت اسمك أخ لأب، أنا أحتاج إلى نصف المال، كيف يتأتى النصف؟ نرجع في التقسيم مرة أخرى ونخرج للجد حظه وما تبقى هي تأخذ نصفه. هل هي تحجب أخاها لأب؟ لا تحجب أخاها لأب، يأتي الأخ لأب ويأخذ الباقي. كذا رقم اثنين ولا رقم واحد؟ رقم متى نلجأ إلى الضرب في مخرج الكسر ومتى نلجأ إلى الضرب في مخرج الفرد؟ يأتينا في الجزء الثاني إن شاء الله، يأتيك باب كامل في الحساب. ما معنى مخرج الكسر؟ ما معنى مخرج الفرد؟ ما معنى الكسر الأصم؟ ما معنى الكسر المنطق؟ ما معنى؟ نعلم بالتدرج يا شيخ، مش قرر نسل إليك. ما تتلخبطش الآن اثبت هذا خطأ، اثبت الرؤوس واثبت. أحيانا نحن ذكرنا هذا في المرة الماضية ولا ما ذكرناش؟ قلنا أحيانا إن لم ينفع معنى الرؤوس نلجأ إلى مخرج الكسر، لكن إن نفعت الرؤوس هل نلجأ إلى مرجع الكسر؟ ما نلجأش إلى مرجع الكسر، لأن إن نفعت الرؤوس أخسر، واضح؟ وضربنا أمثلة في المرة الماضية. لكن متى نلجأ إلى مخرج الكسر هذا إن لم نجد أي حل؟ نلجأ إلى مخرج الكسر، نأخذه في الجزء الثاني إن شاء الله، واضح؟ في اول مساله نعصب الاخت ثم نحسب لها. ايوه دي المشكله في المعادله. ثانيه واحده نرجع خطوه كذا الى الوراء عشان نعرف اننا ذكرنا كل هذا الكلام، عشان ما ياتيش الشارع ويقول ايه وترك هنا. لا انتظر، هات لي ميراث الجد كده، نجد هذا الكلام بالنص. الجد تحت هذا الورق. ها؟ تحت الورق من رصف جد. أيوة شوف. نحن قلنا مسألة ويعكر على المذهبين معا شيئان. شوف لو كتبنا لكانت استقرت، لكن هنا انا قلت ما تكتبش الكلام ده وقلت نمشي بسرعه. صحيح، انا قلت ويعكر على مذهبي على المذهبين معا شيئين، كتبناه ولا ما كتبناهوش؟ ما كتبناهوش، لكن لو كنا كتبناه وناقشناه الان لا ياتي هذا السؤال. اسمع، ما الذي يعكر على مذهب الجمهور شيئين؟ قلنا كون الذين قاسوا الاب جد على الاب وهم الجمهور لم يجعلوه كالاب في كل احواله، واحد. ثانيا أنه لا تحجب به الأم بل يفرد لها. ثالثا أن الجد لا يحجب الإخوة غير أولاد الأم عندهم بل يشاركهم في الإرث، ويقع في ذلك بالنفس هكذا، ويقع في ذلك اضطراب شديد بحيث يأخذ الثلث أحيانا الجد والمقاسمة أحيانا أخرى، هذا إن كان هو والإخوة أحيانا الثلث وأحيانا المقاسمة، وإن شاركهم أهل السهام ازداد الاضطراب بحيث يأخذ الثلث الباقي أحيانا والسدس أحيانا والمقاسمة أحيانا أخرى. جد وإخوة وأهل السهام كم حالة؟ ثلاث حالات. شوف هنا يقول وأما إذا جاءت المعادة فإن الأمر يكون محيرا، مذكور ولا مش مذكور؟ وأما إن جاءت المعادة فإن الأمر يكون محيرا بحيث يفضل عليه الأخوات أحيانا كما سيأتي. نحن كنا سددنا هذا الباب قبل أن نخش ولا ما سددناه؟ سددنا، لم نكتب. لماذا؟ لأن بمجرد نكتب حاجة بسيطة هذا هو الحاسب الآير تتكلم مجرد أداة الفاتحة مستطري فماذا نفعل؟ أنا لما وصلنا إلى وقلنا ما تكتبش نمشي بسرعة وحرصنا على الوقت. شوف أيوة انتهى مذكور وأما إذا جاءت المعادة فإن الأمر يكون محيرا بحيث يفضل عليه الأخوات أحيانا. إذا عملنا سد منيع قبل أن ندخل إلى هذا الكلام. يلا بينا. وماذا بعده؟ الآن الأخت الشقيقة ذكرنا من حالاتها كم حالة؟ حالة واحدة. الآن ثانيا الحالة الثانية، جد وأخت شقيقة وأخت لأب، جد وأخت شقيقة وأخت لأب، جد وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من أربعة، عندك جد وأخت شقيقة وأخت لأب، عندك كم رأس؟ أربعة رؤوس، جد برأسين وكل أخت برأس واحدة. المسألة من أربعة، نمشي عشان الوقت. للجد سهمان وللشقيقة سهم، ثم تحجب أختها فتستكمل نصفها، ثم تحجب أختها فتستكمل نصفها. جد وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، للجد سهمان وللشقيقة سهم، ثم تحجب أختها فتستكمل نصفها. رقم ثلاثة، الرقم الثالث من سور من؟ من سور الأخت الشقيقة. جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. أي حال يا شيخ؟ جد برأسين وأخت شقيقة برأس واحد. برأسين، أخت شقيقة، جد برأسين وأخت شقيقة بكم رأس؟ برأس واحد. وأخ لأب بكم رأس؟ برأسين. وأخت لأب بكم رأس؟ إذا كل الرؤوس من ستة. إذا المسألة من ستة. أي وقسم الجد يحتاج إلى كم سهم؟ إلى سهمين. كم بقي من الأسهم؟ أربعة أسهم. بين من ومن؟ بين الأخت الشقيقة والأخ والأخت لأبي. أخت الشقيقة تقول أين نصفي؟ أريد النصف من ماذا؟ من مجموع المال. نصف من مجموع المال كام؟ ثلاثة. صحيح؟ النصف من مجموع المال ثلاثة والباقي من المال كام؟ واحد فقط. هذا الواحد فقط هل يقبل القسمة عليهم؟ لا يقبل القسمة عليهم. أيوة. إذن ماذا نفعل؟ ذاك من مخرج الكف. ندري في عدد الرؤوس. أين الرؤوس؟ الأخت لأب برأس والأخ لأب برأسين. لا، أنت عندك أخ وأخت لأب. صحيح. كم عندك من الرؤوس؟ ثلاثة بقى. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. أين الرؤوس الثلاثة يا شيخ؟ أقول لأبي الرأسين. أيوه. والأخت الشقيقة رأسها راحت فين؟ أخذت عليكم يكون ضروري التسليم. السلام الله عليك. أهلا يا عم. عندك في أخت الأب؟ ماشي. من كم؟ من خمسة. لا يتبقى له شيء، يعني تقصد أنه لا يتبقى شيء. أيوة. وصلنا إلى النسبة التي كانت تريد خمسة، وصلناها إلى خمسة، أنها أخذت خمسة من، ونحن نصحح المسألة. المسألة من خمسة، الجد أخذ اثنين، والأخت الشقيقة أخذت سهما واحدة وأخذ سهمين. قالت الأخت الشقيقة تقول لا ما ينفعش، لازم أخذ نصف المال. يتأتى نصف المال بضرب المسألة دي في مخرج الكاس. هي تريد كم؟ تريد مخرج الكسر. أي واحد اثنين ونصف من الخمسة. خلاص. إذن اثنين ونصف هذا، اثنين ونصف هذا، مخرج الكسر لها لا كام؟ اثنين. مثال. الله عز وجل في أصل المسألة. أصل المسألة من خمسة. لا، هي تريد النصف. هي تريد النصف. لا. هي تريد النصف. نضرب المسألة في مخرج الكسر وهو اثنين. ما شاء الله. أيوة. يلا بنا فيما وصلنا. يلا بنا فيما وصلنا. جد وأخت شقيقة وإيش؟ كنا فيين وأخ وأخ لأب. جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. هذا ما ذكرناه. المسألة من ستة. ما الذي حصل بعدها؟ الجد أخذ سهمين والأخت لأب تريد نصف المال ثلاث. بقي من المال كام؟ أيوة. يبقى من المال كام؟ واحد فقط. هذا الواحد اللي ذكر مثل حز الأنثيين. صحيح. هل يقبل القسمة عليهما؟ لا يقبل. إذن عندنا ثلاث رؤوس. أنا لماذا قلت أربع رؤوس؟ لأن ظننت أن الأخت الشقيقة داخلة معه. لا، أخت الشقيقة أخذت نصيبها وخلاص. إذن بقي واحد. بقي واحد هذا للذكر مثل حز الأنثيين لا ينقسم. فماذا نفعل؟ نأخذ الثلاثة هذه الثلاث رؤوس ونضربه في أصل المسألة بكام؟ بثمانية عشر. ثمانية عشر هذا كم كان الجد أخذ في أصل المسألة؟ نضربه في الرؤوس. اثنين في ثلاثة بكام؟ بستة. بعد هذا الأخت الشقيقة هذا كم كانت أخذت من المال؟ ثلاثة. هذا نضربه في الرؤوس بكام؟ تسعة. هذا هو نصف الثمانية عشر. إذن أخذت النصف من رأس المال. ثم ماذا يتبقى الآن؟ يتبقى الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا زادت الأخت الشقيقة على الجد ولا لم تزد؟ زادت مرة أخرى. هذا معنى يكون الأمر محيرا. واضح؟ اذهب وناقشه. يكون الأمر محيرا فعلا. يعني حتى في مذهب مالك المتأخرون ليس كلهم مع المعادة، لكن الذين قالوا بالمعادة كلامهم وجيه، لأن الجد احرص على هذا، الجد لا يحجب الإخوة لأجل. الذين حجبوهم هم الذين يستفيدون. أين ذكرنا مثل هذا؟ ذكرنا هذا في مسألة يران ودي، يعني لم يشربوا الماء إلا أنهم كدروه. هنالك لما جاء الأم والإخوة والأب ماذا حصل؟ الإخوة نقلوا الأمة، نقلوها من سدسها إلى السدس. ها؟ من الذي يحجب الإخوة؟ الأب. إذن الأب هو الذي جاء واستفاد. لماذا؟ لأنه هو الذي وجوده منع الإخوة. الذي حجب هو الذي يستفيد. صحيح؟ أيوة. يلا بنا يلا بنا عشان الوقت. إذن أين كنا وصلنا في الكتابة؟ المسألة من ستة، للجد جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. المسألة من ستة، للجد سهمان وللشقيقة سهمان، ثم تحجب أخويها، ثم تحجب أخويها. ثلاثة ولا سهمان؟ مكتوب إني سهمان. ثلاثة للجد لا سهمان يا شيخ. نحن نبدأ بالفرد لها، نحن نبدأ بالتعصيب، نبدأ بالتعصيب ثم ننتهي. للجد سهمان، خلونا نشوف، وللشقيقة سهمان، ثم تحجب أخويها فتستكمل نصفها. زي للشقيقة سهمان، سهم سهم، للشقيقة سهم، ها، للشقيقة سهم، لأننا نبدأ بالتعصيب، وللشقيقة سهم، ثم تحجب أخويها فتستكمل نصفها. تستكمل نصفها ويبقى واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويبقى واحد للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ينقسم. فنضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة تصير ثمانية عشر. ها؟ فنضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة تصير ثمانية عشر، للجد ستة وللشقيقة تسعة والباقي ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا أيضا زادت الأخت على الجد. زادت ولا ما زادت شيء؟ زادت، بل زادت عليه بالنصف. كيف؟ لأن الجد أعطي ستة وهي أعطيت تسعة، نصف النصف. الآن رقم أربعة. أخوينا من باب التغليب أخاهم، تحجبهم عن نصفه، لا بد أن تأخذ نصيبها. الله مش أدلك تحجبهم إسقاطا. هل عندك حج نقل؟ حج إسقاط. هذه بعض الحج بهذا كذا، والحاجبون كذا كذا وكذا، والحاجبون تستريح من كل هذا. ويلا بنا رابعا، جد وأخت شقيقة وأختين لأب. جد وأخت شقيقة وأختين لأب، أيوة أيوة يا شيخ عم. جد، جد بكام؟ نبدأ أولا بالتعصيب. إذن الجد سيأخذ كام؟ الجد برأسين، والأخت الشقيقة برأس واحدة، والأختين لأب برأسان. إذن عندي كم رؤوس؟ خمس رؤوس. المسألة من كم إذن؟ المسألة من خمسة. وللجد كم؟ سهمان. وللشقيقة كم؟ سهم واحد. هكذا نبدأ. ثم تحجب أختيها أي عن فرضها فتستكمل نصفها. وكمل لها نصفها من الخمسة. نصف خمسة كم؟ اثنين ونصف. منكسر ولا مش منكسر؟ منكسر. ماذا نفعل المنكسر في هذا المنكسر؟ ماذا نفعل به؟ أو ماذا نفعل الآن؟ انكسر. أنا لو لجأت إلى الرؤوس سيصعب، لأن عندي كم رأس؟ عندي ثلاث رؤوس. صحيح؟ عندي ثلاث رؤوس وهما أخت شقيقة، ما ينفعش خمسة يا شيخ لأن الجد أخذ نصيبهم. عندي الأخت الشقيقة رأس وأختين، لأن ثلاث رؤوس. لكن لو أخذت الثلاثة وضربت في أصل المسألة، أصل المسألة كان كم؟ خمسة. ثلاثة